شاء الله على بارك الله فيك. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل مع مجالس دراسة التفسير، واليوم إن شاء الله سنشرع في قراءة تفسير سورة العصر. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن في هذه الصورة يقسم الله عز وجل بالعصر، يعني أول الصورة يقول الله عز وجل والعصر، والواو هذه يقول أهل العلم أنها واو القسم. ومن المعلوم أنه لا يجوز الحلف بغير الله، هذا في حق بني آدم، في حق الإنسان. الإنسان لا يجوز له أن يحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله، أو في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك. هذا بالنسبة للإنسان. أما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله عز وجل عظيم وخالق كل شيء. يقول أهل العلم أنه له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، لهذا تجد في القرآن كثير من أنواع هذا القسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، إلى آخر الآية، والليل وما يغشى، أو الليل إذا يغشى، إلى آخر الآية، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أو لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هنا يقسم الله عز وجل بعمر النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية يقول والعصر، أو في آية أخرى: والسماء والطارق، والسماء ذات البروج. فالله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، والله عز وجل يقسم بشيء عظيم، أي حاجة يقسم بها الله عز وجل ليبين عظمة ذلك الشيء الذي أقسم به. وفي هذه الصورة الله عز وجل يقسم بالعصر. والعصر كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا، إما أن يراد الوقت الذي يكون في آخر النهار المعروف عندنا، حتى احنا نقول له العصر، يعني العشي قبل المغرب. إما أن يكون المقصود بالعصر يعني ذلك الزمان، أو العصر المقصود به الزمان عموما، يعني الزمان عموما يعني كل الأوقات. والذي يرجحه الشيخ رحمه الله هو القول الثاني، يعني يقول أن المراد أو الراجح القول الثاني، يعني يقسم الله عز وجل بالزمن لما يحدث فيه من أمور. فلولا يعني هذا الزمن ما استطاع العبد أن يعبد الله أو يصلي أو يصوم أو يفعل يعني العبادات. فالله عز وجل أقسم بالعصر يعني بالزمن لما يحدث فيه من الأحداث. يقول والعصر، هذا القسم. جواب القسم وش هو؟ في القسم كاين يعني الحلف، وكاين الشيء اللي حلفت على جاله. مثلا تقول والله ما رأيته، والله هو القسم، وما رأيته هو جواب القسم. هنا الله عز وجل قال والعصر، جواب القسم وراه إن الإنسان لفي خسر. فالله عز وجل أقسم أن الإنسان لفي خسر. وهنا الإنسان المقصود به جنس الإنسان، يعني جميع الإنسان، كل بني آدم كلهم خاسرون، كلهم في خسر. في خسر معناه يعني هو أبلغ من قولهم خاسرون، يعني راهم في وسط الخسارة. كل الإنسان، كل إنسان في خسر. والله عز وجل أكدها أولا بالقسم والعصر، وزيد أكدها بإن. إن هذه في اللغة العربية يقولوا لها حرف توكيد، إن الإنسان، زاد لها اللام، لا في خسر، يعني يؤكد بثلاث مؤكدات، بالقسم وبإن تاع التوكيد وبلام كذلك التي تفيد التوكيد، أن الإنسان لا في خسر. وهنا الإنسان لازم هذا يعني هذا التوكيدات وهذا القسم يجعل الإنسان يضع نفسه في حياة، معنى كل واحد فينا راه خاسر، ولكن الله عز وجل استثنى إلا ما عاد من توفرت فيه أربع صفات، كذلك توفر فيهم أربع صفات التي ذكرها في السورة. هؤلاء راهم خارجين من الخسارة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا شكون؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، الأولى، الصفة الأولى هي صفة الإيمان. والإيمان كما يعني يذكر الشيخ هنا، أو كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه معروفة بأصول الإيمان، أصول الإيمان ست، سنذكرها يعني بإجمال لأن محل هذا ليس هو محل تفصيل مثل هذه الأمور. أن تؤمن بالله، يعني تؤمن بوجوده وبربوبيته على خلقه، يعني أنه خالق كل شيء وهو المالك المدبر المتصرف الأمور كما رأينا في تفسير سورة الفاتحة. وأن تؤمن بألوهيته، أي أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله. وتؤمن بأسمائه وصفاته، بأن تثبت له الأسماء والصفات التي أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، أو أثبتها له النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، يعني في سنته. يعني أن تؤمن بالله وملائكته. وتؤمن كذلك، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ يعني تؤمن أن هناك مخلوقات اللي هي الملائكة، خلقها الله جل وعلا من نور، وأن هذه الملائكة يعني كل هي ليست مكلفة، يعني ماشي مكلفين كما الإنسان. الإنسان أمره مكلف، أمره الله عز وجل بأمور، إن أطاع الله يجازى وإن خالف يعاقب. أما الملائكة فليست مكلفة، بل كما قال جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الملائكة لا يعصون الله عز وجل. والملائكة كل واحد الله عز وجل أعطاه دور، كان مكلف بالوحي مثل شكون؟ جبريل عليه السلام. ومنهم من هو مكلف بالقطر، بالمطر اللي هو نعم ميكائيل، نعم ميكائيل. وكان مكلف بالنفخ في الصور اللي هو إسرافيل. وهنا يعني من باب الفائدة يذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، في أحد شروح أحد الأحاديث، أن هذا الملائكة الثلاث، يعني ميكائيل أو جبريل أو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يعني كلهم موكل بحياة. أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي، الوحي حياة ولا مش حياة؟ حياة. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا الكتاب يعني اللي جاء من عند الله عز وجل، هذا الوحي عبارة عن حياة، حياة القلوب، الوحي حياة القلوب. فجبريل عليه السلام مكلف بالوحي اللي هو حياة القلوب. وميكائيل مكلف بالقطر يعني المطر، والمطر كذلك حياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإسرافيل مكلف بالنفخ في الصور. ما معنى النفخ في الصور؟ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني الناس من بعد كي الناس قاعد تموت يكونوا في القبور، ينفخ إسرافيل في الصور فيقوم الناس يحيون من جديد، فهو كذلك مكلف بالحياة. لهذا ناسب، وكما سيأتي إن شاء الله في عمدة الأحكام، يعني في دعاء الاستفتاح للقيام من الليل كان دعاء أحد الأدعية يبدأ فيه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث. هنا هذا وين تقول له الدعاء الاستفتاح كي تبغي تصلي كي تبغي تقوم الليل، يعني تكون راقد، والنوم موت، يعني موتة صغيرة كما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فلي كل راقد رهمية، فهذا كيف طن يحيى يبغي يقوم الليل ناسب أن يكون هذا الدعاء يعني دعاء الاستفتاح ب يعني هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر الحديث. المهم هذه فائدة ذكرتها. إذن الإنسان يؤمن بالملائكة، كان رضوان كذلك اللي هو خازن الجنة، ومالك اللي هو خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يعني الملائكة كان اللي نعرف أسماءهم وكان لمن نعرفوش أسماءهم، ولكن نعرف ماذا بماذا وكلوا، مثل حملة العرش، مثل ملك الموت. وهنا بالنسبة لملك الموت كان اللي يعيط لها عزرائيل كما يقولوا عزرين، وهذا من الإسرائيليات. هذا لم يثبت بالسند الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ملك الموت اسمه عزرائيل، يعني في السنة جاءت ملك الموت نسموه ملك الموت، هذه عزرائيل ما كانش، هي من الإسرائيليات. إذن كان ملك الموت، كان حاملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، كان اللي العياذ بالله يجرون جهنم، وكان كما قال عز وجل عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة التي تكتب يعني الحفظة تكتب أعمال بني آدم. المهم هذه كلها تدخل في مجمل الإيمان بالملائكة، الإنسان يؤمن بهذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. قد يقول قائل هذه باينة، وشكون يكين واحد مسلم يأمن بالملائكة؟ يوجد ممن ينتسبون إلى الإسلام وإلى علماء الإسلام يعني قديما، ولكن تشربت قلوبهم بكتب فلسفة اليونان حتى أنهم قالوا أن الملائكة هذه يعني لا وجود لها، ولكن هي فقط يعني تخيلات ذكرها الأنبياء من أجل أن يظن الناس أنهم مخلوقين ويفعلون أمورا. هذا وجد من قالها، هذا شكون اللي قرأوا الكتب تاع فلسفة اليونان وتركوا ما أنزل الله وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. المهم الإنسان يؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه والكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن اللي هو آخر الكتب وهو المهيمن، كما قال جل وعلا وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. إذن هذا الكتاب مهيمنا على ما قبله من الكتب، الإنسان يؤمن بها أن هذه الكتب هي من عند الله جل وعلا وكتبه ورسله. كذلك نؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا إلى بني آدم ليخبروهم ماذا أراد الله جل وعلا منهم، وهؤلاء الرسل يعني منهم كما قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكان لنعرفوا أسماءهم الرسل، هناك من نعرف أسماءهم كما الملائكة، وهناك من لا نعرف أسماءهم ولا نعرف عنهم أي شيء. ومنهم أولو العزم من الرسل لهما نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى وعيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام جميعا، هذا أولو العزم من الرسل. نعم، أولو العزم، نعم، أولو العزم من الرسل، يعني يذكر أهل العلم أنهم هم الذين يعني وجدوا يعني أكثر من وجد يعني من الأذى من قومه، وهم يعني أكثر الرسل. نعم، ابتلاء. نعم، أكثر الرسل ابتلاء من أقوامهم. لهذا لو كان ترجع يعني تشوف نوح عليه السلام يعني وما حدث له، يعني وإبراهيم عليه السلام حتى أنه يعني رموه في النار، حتى قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وعيسى عليه السلام الله عز وجل رفعه ولكن أرادوا أن يصلبوه. وموسى عليه السلام معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر، فكان لهم يعني ابتلوا ابتلاء شديدا وصبروا حتى نصرهم الله عز وجل على أقوامه. هذا والله أعلم. هذه إذن فيما يخص الرسل. ثم قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهناك يوم يعني هو آخر يوم سيقوم فيه الناس من قبورهم ويبعثون ويحاسبون، فمن عمل خيرا سيجد خيرا ومن عمل شرا فسيجد شرا. وما جاء في اليوم الآخر من الأخبار، ويبدأ بالموت، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص يعني عذاب القبر والبرزخ وبعد النفخ في الصور والصراط، وكل ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون في الجنة ومما يكون في النار. فيجب على الإنسان أن يؤمن، هذه قاعدة أخلاف إلا الذين آمنوا، يعني هذه قاعدة أخلاف الإنسان يؤمن بها بالإجمال، وكذلك يزيد الإنسان يتعلم حتى يعلمها بالتفصيل، يعني التفاصيل ودقائق ما جاء في اليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأن كل ما يعني يحدث للإنسان منذ أن خلق الله عز وجل القلم، كما قال أو النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. يقول أهل العلم أن للقدر يعني أربع مراتب. المرتبة الأولى هي العلم، يعني كل شيء يحدث فهو سابق في علم الله، كل حاجة اللي تسرى الله عز وجل عالم بها، يعني قبل أن تحدث يعلم بها الله عز وجل، كان العلم. ثم يذكر أهل العلم بعدها الكتابة، بعد أمر القلم باش يكتب يعني كل ما هو كائن. ثم المرتبة الثالثة قال المشيئة أو الإرادة، يعني كل ما حدث بإرادة الله عز وجل الكونية، إرادة الكونية، كل حاجة اللي تسرى أرادها الله، ما تنجمش تسرى حاجة ما الله عز وجل لم يريدها كونا، وإلا هنا والعياذ بالله نقول أن الله عز وجل يعني هنا راه ناقص. كي تقول مثلا صرات حاجة في يعني في كون أو في يعني كائنة من خلقته ربي ما لم يريدها، فهذا دليل على ضعف، والله عز وجل له الكمال. هنا علاش كذلك علاش نقول هذا الكلام؟ لأن هناك بعض الفرق منهم المعتزلة قالوا أن الله عز وجل لا يخلق الشر، الله عز وجل لا يخلق الشر، وهذا خطأ. لماذا؟ هنا كان واحد القصة يذكرها أهل العلم، هو أنه واحد الأعرابي كانت عنده ناقة، وهذه الناقة راحت له، يعني تدرت له ولا خونها له، مانيش متذكر. فذهب إلى عمرو بن عبيد، هذا عمرو بن عبيد كان معروف، هو كان من المعتزلة وكان معروف بالعبادة والزهد إلى غير ذلك من الأمور، حتى أنه قال عنه الأمير كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد إلا عمرو بن عبيد. المهم كان معروف هذا عمرو بن عبيد، كانت الناس تقصده. راح عند هذا الأعرابي قال له يا شيخ، قال سرقت، نعم، قال سرقت مني ناقة، قال فادعوا الله أن ترد إلي، قال ادعي لي ربي باش الناقة هذه تعود تولي لي. فعمر بن عبيد هذا ماذا فعل؟ رفع يديه إلى السماء وقال يا اللهم إن عبدك فلان قد سرقت ناقته ولم ترد سرقتها، لأنه كان معتزلي والسارقة يعني عمل تاع شر، يعني الله عز وجل لا يريد الشر في الإرادة الكونية، فقال هو لم ترد سرقتها فرددها عليه. هذاك الأعرابي مسكين يعني لا علم لا ولو، بصح كان على الفطرة، قال دع عني دعاءك الخبيث هذا، فإن كان لا يريد أن تسرق وسرقت فقد يريد أن ترد ولا ترد. قال هذرو كلا إلى ربي لم يريدها كونا أن تسرق وسرقت، ثم يتنجم صراحتها لم يريدها الله، فقد يريد أن ترد ولا ترد. هذا أعراضي كان على الفطرة ما عنده لا علم لا ولو، بصح كان على الفطرة وفهم خير من هذا عمرو بن عبيد اللي كذلك المعتزلة جابوا الأفكار تاعهم من كتب اليونان. المهم هذه مسألة تاع القدرية والجبرية وغير ذلك يذكرها الفلاسفة، وأهل السنة والجماعة يعني يؤمنون بأن كل ما هو كائن فهو بمشيئة الله، وإذا جاء الزمن الذي قدر الله أن يحدث ذلك الحدث يخلق ذلك الفعل، وهذا هو الخلق، هو المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. والإنسان كذلك له إرادة وله مشيئة، ولكن هذه المشيئة تكون تابعة لمشيئة الله بقول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هذه فيما يخص مراتب أو أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا يعني بإجمال. وإلا فهناك يعني من أراد أن يزيد أو يستزيد من هذه الأمور هناك كتب كتبها أهل العلم وفصلوا فيها في هذه المسائل. نرجع للصورة، نقول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا قبل ما نتكلم على عمل الصالحات نبقى دائما مع مسألة الإيمان، يعني السلف عرفوا الإيمان، قال لك الإيمان وش هو؟ قالوا الإيمان هو تصديق بالقلب. الأمور هذه قاعد ذكرناها أصول الإيمان كيفاش تكون؟ تكون يعني بالقلب، الإنسان يعتقدها. الإيمان بالله عمل، يعني مش عمل مش كما الصلاة ولا الزكاة أو قراءة القرآن، يعني يكون فيه عمل لسان، ولا هو تصديق بالقلب، هذه الأولى. الإيمان هو تصديق بالقلب وقول باللسان. كذلك الإنسان ما يكفيش أنه يصدق بوجود الله وأن هناك رسل وأن هناك ملائكة، خاطر علاش؟ إبليس يعرف يعلم باللي كان الله ولا ما يعلمش؟ يعلم، كلمه الله عز وجل وأمره به يعلم باللي كان ملائكة وكان الله وكان الرسل وكان، ولكن هل ينفعه ذلك؟ ما ينفعه. إذن مجرد التصديق لا ينفع. كذلك هناك القول، القول باللسان. الإيمان تصديق بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان مثل الأذكار أو قراءة القرآن أو عموما جميع الكلام الطيب والحسن، كما قال عز وجل وقولوا للناس حسنا، جميع ما يكون باللسان من الأعمال التي يحبها الله جل وعلا، هذه دخلة في الإيمان. هو إذن تصديق بالجنان يعني بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، وعمل بالجوارح والأركان، يعني كذلك العمل هذا يدخل في الإيمان. العمل كما ذكرنا الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو تعين أخاك أو تزور المرضى أو تصل الأرحام، هذه كلها أعمال، هذه عبارة عن أعمال وداخلة في الإيمان. خاطر كاين يقول لك لا هذه الأعمال ماشي داخلة في الإيمان، ولكن هذه الأعمال داخلة في الإيمان. يقول الله عز وجل لما، وهذه تكلمنا عليها في لما حولت القبلة، يعني قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية فسرها العلماء ب ما معنى إيمانكم هنا؟ أي صلاتكم. معلاش خاطش كما قلنا هما كانوا يصلوا تجاه بيت المقدس، وجاءت الآية لأمر فيها الله عز وجل بالاتجاه نحو الكعبة، فمنهم من قال ثم هذه قاع الصلاة صليتها إلى بيت المقدس راحت، فالله عز وجل بيّن قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فدل على أن العمل من الإيمان، لأن الصلاة عمل والله عز وجل هنا سماها إيمانا، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. الإيمان يزيد وينقص، إيمان مش ثابت، كل ما الإنسان يزداد عبادة لله عز وجل وطاعة لله فيزداد إيمانه، وكل ما يترك كل ما ينقص الإيمان تعه، كما قال سبحانه وتعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانهم، وفي الآية الأخرى الذين إذا سمعوا ما أنزل، أو في سورة الأنفال، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أشوف زادتهم إيمانا، إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. هنا كذلك كاين كثير من الناس يقول لك الإيمان في القلب، كي تقول له أودي زعما روح تصلي ولا روح تفعل الطاعة الفلانية، أو يقول لك الإيمان في القلب، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال ها هنا الإيمان ها هنا، أو يعني كما قال. هذه كذلك مغالطة. لماذا؟ الإنسان كي يدي حاجة يديها من جميع الجوانب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في آخر الحديث يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الإيمان في القلب، نعم الإيمان في القلب، ولكن هذا الإيمان إلى راه في القلب لابد أن يظهر على الجسد. أما باش تقول لي الإيمان في القلب وما يظهرش على الجسد، هذا الإيمان لم ينفع صاحبه، ما نفعش مولاه هذا الإيمان. الإيمان لما يحركش، لما ينوضكش للفجر، وما ينوضكش وتروح تصلي، وما ينوضكش تصل الأرحام، وما ينوضكش تزور المرضى وتشهد الجنائز وتسعى مع إخوانك في إعانتهم، هذا الإيمان ما ينفعك. هذا خاصة يقوله كذلك كثير من النساء أو البنات ممن يؤمرون أو ينصحون بارتداء الحجاب، تقول لك الإيمان في القلب، ما أنا ما نديش الحجاب، أنا ربي يعرف قلبي كداير. بصح هذا ربي اللي يعرف قلبك كداير، هو اللي أمرك بالحجاب، كداير هذا الإيمان اللي يخليك عريانة وما تستريش روحك ولا تأتامرين بما أمر الله به. إذن الإيمان هذا إن لم يكن ضعيفا فهو منعدما، هي دعوة فقط. يقول لك الإيمان في القلب، لا، الإيمان داخل فيه الأعمال. إذن الإيمان فيه تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. هذا الذي ذكره أهل العلم في معنى الإيمان. إذن نرجع للصورة بس الإنسان ما يكونش خاسر، يلقي حقق الصفة الأولى وهي صفة المؤمن، أن يكون العبد مؤمنا. كاين فرق بين الإيمان والإسلام، كذلك هذا محله محل آخر، والإيمان أقوى من الإسلام. لهذا قال الله عز وجل وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهذا كذلك بحثه محل آخر. إذن الصفة الثانية يقول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح هنا معناه، يقول الشيخ رحمه الله، أنهم قاموا بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر للوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، فلم يقتصروا على مجرد ما في القلب كما ذكرنا، ما يكفيش ما في القلب، بل عملوا وأنتجوا، عملوا وأنتجوا. ويقول والصالحات هي التي اشتملت على شيئين، العمل باش يكون صالح وباش يكون مقبول يلق له زوج صوالح، وهذه عقلوا عليها مليح. العمل باش يكون مقبول يلق له زوج صوالح، الأول الإخلاص، إخلاص الدين لله، معناه العمل هذا كاللي تعمله لازم يكون لله عز وجل وحده لا شريك له. يقول الله تعالى في حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، معناه الله عز وجل أغنى الشرفاء، ما يسحقش الشرك، ما يسحقش باش تعبده وتعبد واحد آخر معه، أنا أغنى شركائي عن الشرك. فمن عمل عملا معناه اللي دارش حاجة أشرك فيها معي غيري، معناه ديرها لله وديرها لواحد آخر. مثلا واحد يدخل يصلي ولا يجي يصلي باش الناس يشوفوه باللي صلى، وهذا هو معروف بالرياء المراءات، أو يتصدق باش الناس يقولوا باللي أتصدق، ولا يعمل أي عمل مما يكون لله ويفعله من أجل أن يقول الناس أنه فعل وفعل، فهذا عمله غير مقبول. يقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كلكم تحفظون هذه الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا كما ذكرنا، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، كي يعبد الله عز وجل لا يشرك به أحدا، أي لا يعبد معه غيره، وإلا فكان عمله هذا باطلا. كذلك جاء في قوله الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله في هذه الآية، يقول أحسن عملا، قال أن يكون خالصا صوابا، خالصا صوابا. نعم تفضل. قالوا يا أبا علي، يعني وهي كنية الفضيل بن عياض رحمه الله، قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه، ما معنى خالص وما معنى صواب؟ قال أخلصه أن يكون لله، يعني العمل هذاك باش يكون عمل حسن يكون مقبول عند الله يجب أن يكون لله، هذا هو الشرط الأول من شروط قبول العمل. هل يكفي هذا الشرط؟ وحده ما يكفيش، لازم نزيد له شرط ثاني حتى يكون العمل مقبولا. الشرط الثاني يقول أهل العلم أنها المتابعة، المتابعة، وهذا ما قاله الفضيل رحمه الله أو أراده بقوله صوابا، أن يكون خالصا صوابا، قال خالصا أن يكون لله، وصوابا أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أي شيء يريد الإنسان أن يعبد به الله جل وعلا يجب أن يكون فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لازمش تعبد الله بحاجة ما درهاش النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المعروف بالبدعة. البدعة هي في الدين، البدعة في الدين هي الطريقة أو الشيء، الطريقة التي يفعلها الإنسان يريد التقرب بها إلى الله ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه البدع هي من شر الأمور كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، المحدثات هذه وش هي؟ قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ما كانش بدعة حسنة وبدعة سيئة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والدليل على أن العمل الذي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام غير مقبول عند صاحبه هو ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث، من أحدث معناه لي يجيب حاجة جديدة، الحدث الحديث، من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد هنا بمعنى مردود على صاحبه غير مقبول. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وكان رواية عند مسلم، لأن قد يقول البعض أنا ما أحدث ولكن وجدت الناس يفعلون ففعلت، أنا ما جبت حاجة، مشي أنا اللي جبتها من عندي ولكن شفت الناس يديروها راني ندير كيفهم. كان حديث واحد آخر عند مسلم دائما عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أين مخرجك؟ هنا ما عندك مخرج، خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لماذا البدعة هذه هي ضلالة ولماذا خطرها عظيم؟ لأن اللي يدير البدعة بلسان حاله، هو ما يقولهاش بلسان المقال، ما يقولهاش بفمه، بصح بالفعل تاعه هذاك راه يقول باللي الرسول عليه الصلاة والسلام ما بلغش الرسالة، معناها الرسالة هذه ناقصة. الله عز وجل قال له قل لهم يديروا ديك الحاجة وهو ما قال لناش، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآية معروفة في سورة المائدة، قل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الإمام مالك رحمه الله قال لهم اللي ما كانش دين في ذاك الوقت، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في وقتنا يعني في وقته هو ليس دين، لن يكون دينا، ما يكونش دين. ومن زعم أن في الدين بدعة حسنة فكأنما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الرسالة، معناه النبي صلى الله عليه وسلم ما كملش الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم من نزلت هذه الآية نزلت في كما قال عمر بن الخطاب في حجة الوداع، وكان في يعني في الخطبة قال اللهم هل بلغت؟ قال اللهم فاشهد، يا ربي شهد بلي أنا بلغت حاجة اللي قلت لي عليها، قل لهم هاني قلت لهم. معناه اللي يجي ويدير حاجة بشرط يتقرب بها إلى الله، يعني حتى لا كان ربما يبغي، كان يبغي يجادل، يبغي يتفهم، يقول لك هي صح هي الوطا ما كانوش كاينين في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، هي ما تركبش اللوطو، اللوطو بدعة. احنا رانا نقولوا في الدين، رانا نهضروا على انت كي تركب في اللوطو ما راكش تتقرب بها الى الله، ما راكش تعبد الله بالسياره ولا تعبد الله بالميكرو ولا بحاجه اللي، احنا نهضروا على الحاجه تاع الدين. علاش؟ كاين صالح في الدين وكاين صالح في الدنيا، وهذا الامر كنت ذكرته في دروس تاع السيره النبويه. في الدين احنا مامورين بالاتباع، وفي الدنيا مامورين بالاختراع. في الدين اللي قلنا نتبعوا، وفي الدنيا اللي قلنا نختارعوا. بصح المسلمين دروك في هذا الزمان، ماشي تاع بكري، تاع بكري كانوا ما شاء الله كانوا يختارعوا، كانوا حتى ان الاوروبيين اخذوا منهم العلم. بصح المسلمين تاع دروك في الدين الابتداع، يجيبوا صوالح جدد اللي ما كانوش كاينين، وفي الدنيا يقارعوا تجيهم حاجة من الغرب، إما من أمريكا ولا أوروبا ولا اليابان ولا الصين، ولا يقارعوا كاش حاجة ولا رسلوها لنا وحنا نديروا. لا، احنا دروك رانا قالبين للأسف. إذن البدعة اللي نهضروا على البدعة في الدين، البدعة اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، يعني في الدين. وقد يعني بالمناسبة يعني راه في هذه الأيام كلام كثير حتى في الجرائد وبين الناس على مسألة الاحتفال بالمولد النبوي أو مولد النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول أنه بدعة، ومنهم من يقول كيف تقولون أن الاحتفال بالمولد بدعة وهذا رسول الله ونحن نحب رسول الله، وإذا احتفلنا بالمولد فمن أجل أننا نحب رسول الله، كيفاش تقولون أنتم هذه بدعة وإحنا هذا؟ ثم أنتم كي تقولوا بدعة ما تبغوش الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تحتفوش بالمولد تاعه. سهل الحال، نشوفوا كما كنا نتكلموا، هل الاحتفال بالمولد هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله رسول الله؟ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ما فعله أبو بكر. أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ شكون يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر؟ أبدا. يعني لو كان تقرأ السيرة النبوية وتشوفوا المواقف تاع أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تفهم كيفاش يعني أبو بكر خاصة والصحابة عامة كيفاش الله عز وجل اختار أصحاب لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في يعني قول ابن مسعود أن الله عز وجل رأى أن قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هي أبرها، يعني كانت أبر القلوب، فاختارها لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق من هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان خطرة يجي قدامه وخطرة يعاود يجي وخطرة يعاود يجي مرة يجي موراه، قال غير روح قدامه ويجي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علاش ركت لماذا تفعل هذا؟ قال إني أتذكر يعني نخاف يجي واحد من قدامك نجي نلاقي عليك. قال بعد نفكر باللي كاين الناس راهم يطلبوا فينا راهم مورانا نعاود نجي نوخر باش نلاقي عليك. ومين بغى يدخل الغار بغاو يدخلوا الغار فور يعني المشغول، قال له انتظر، قال له حتى ندخل حتى يدخل الا تكون كاش عقرب ولا حاجه تقرصني انا وما تقرصكش انت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابو بكر وغيرها من الاحداث، ومع ذلك لم يحتفل بمولد النبي عليه الصلاه والسلام. هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي؟ هل فعله عبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة العظام؟ لم يثبت أنهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك اختلف في يوم مولده، كان يقال أنه ولد في الثاني من ربيع الأول، كان يقال في الثامن، كان يقال العاشر، كان يقال الثاني عشر، وكان يقال السابع عشر، على خمسة أقوال. وكان يقال في رمضان، في رمضان هو قول الجمهور أنه ولد في ربيع الأول، ولكن اختلفوا في هذه الأيام الخمس، والراجح منها أنه ولد في الثامن مش الثاني عشر، لأنه هو القول الوحيد الذي ثبت بالسند، الأخرين الأقوال الأخرى ليست مسندة، هو القول الوحيد الذي ثبت بالسند ورواه الإمام مالك عن جبير بن مطعم. هذا اللي ولد في يوم الثامن من ربيع الأول. لو كان هذا اليوم يتعلق به عبادة ما يختلفوش في المولد تاعه، يعرفوا باللي ولد في اليوم الثامن ويكون اتفاق، ولكن اختلفوا لأن هذاك النهار ما كانوا يديروا فيه والو، إذن لم يحتفل به الصحابة ولم يحتفل به التابعون. التابعون هم اللي جاءوا مر الصحابة، ولم يحتفل به أتباع التابعون، إن حتى الأئمة الأربعة، لا الإمام مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا الإمام أحمد رحم الله الجميع، هؤلاء الذين هم الأعلام يعني الأئمة الأعلام المعروفين وما احتفلوش بالمولد بتاعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، يعني اللي كانوا في الزمن تاعي هم الصحابة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة المفضلة ما فعلوا هذا الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اللي يجي من موراه ويحتفل يقول أنا خير من هذا، هذه فاتتهم هذا الفضل هذا الأجر العظيم، فات أبا بكر ما جات في باله، أنا قافز على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو ما هو صح كان يبغي النبي صلى الله عليه وسلم، بصح أنا نبغيه أكثر، أنا نحتفل. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنت تعمل ما تعمل ما غاديش تجي خير من هذا، ما غادي يجي لا خير من النبي صلى الله عليه وسلم، لا خير من الخلفاء الأربع ولا الصحابة كلهم ولا التابعون ولا من جاء بعدهم. قد يقول قائل من راك تقول هكا والاحتفال هذا وين شكون اللي داره؟ مين جاء الاحتفال هذا؟ أول من ابتدعه هم الفاطميون، منسوبون إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها بهتانا وزورا، اللي هو عبيد الله بن ميمون القداح، هذا مؤسس الدولة العبيدية، عبيد الله بن ميمون القداح، هذا جاء كذب على الناس قال لهم أنا من نسل فاطمة رضي الله عنها وفاطمة بريئة منها ما عندها حتى علاقة. يقول المؤرخون أن جده كان يهوديا وادعى الإسلام ثم تشيع. هذا العبيديون أو الفاطميون هما من فرق الشيعة وأسسوا دولة في القرن الرابع الهجري، يعني يرجعوا للتاريخ، علاش ذكرت لكم يعني في خطبة الجمعة أن التاريخ مهم جدا، الإنسان يقرأ التاريخ تاعه باش يعرف وين راه رايح، باش تعرف روحك وراك رايح، اللي تعرف روحك وين كنت، باش تعرف طريق كدالة اللي تقضبها المليحة. هاد العبيديون أسسوا دولة جاءوا إلى المغرب، كي نقول المغرب نقصد يعني شمال إفريقيا المغرب العربي، وأسسوا دولة خاصة في مصر، ولات عندهم دولة قوية وحكموا لمدة قرنين من الزمن، حتى يعني أطاحهم اللي كمل معاهم هاد العبيديين هو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، الملك الصالح أو الملك الناصر، هو اللي كمل مع العبيدين. وهنا من باب كما قلت استطردنا في الكلام من باب الفائدة، الفائدة التاريخية، أن في زمن صلاح الدين تعلمون أنه وتعرفوا معركة حطين، وهو اللي يفتح القدس، هو اللي عاود خرج الصليبيين من القدس. بس قبل ما يخرج الصليبيين حتى كمل مع العبيدين، وما قالوا لاش لا وهادو كفار وهادو مسلمين وما نشغلوش يليق عندنا عدو مشترك اللي هما الكفار. أصلا الصليبيين بمعاونة العبيدين وفي وقتهم احتلوا القدس، من كانوا العبيدين يحكموا وكانوا في مصر وهما اللي أسوا القاهرة هاد العبيدين. صلاح الدين الأيوبي من قضى على العبيدين وكمل معهم ثم قدر يفتح القدس وخرج الصليبيين من القدس. وإلا يعني هؤلاء العبيديون خونة ومعروف هذا عنهم في التاريخ. هاد العبيديون هما أول من ابتدع هذه البدعة تاع الاحتفال بالمولد النبوي، ومش غير المولد النبوي، مولد النبوي ومولد فاطمة ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الأئمة وهم، لأنهم كما ذكرنا هم شيعة اثنان عشرية. المهم في ذاك النهار ولا يديروا هذا يعني الحلويات وكما نقولوا احنا الزردة وكذا وكذا، وصارت وبقيت. كاين يوجد من يرى بالجواز، احنا هؤلاء يعني كاين فضلاء، احنا ما ناش نطعنوا فيهم، ما نطعنوش فيهم ونقولوا لا انتم ضلال وكذا وكذا وكذا، ولكن نقول انهم اخطاوا. لماذا؟ لان الحق ضالة المؤمن، الانسان كي يعرف الحق يتبعه. هذو اللي راهم يحتفلوا كان اللي راه يحتفل عن حسن النيه، كما يذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يقول لك يؤجرون على حسن نيتهم ويؤثمون على مخالفتهم لامر النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن الانسان اذا عرف حاجه لازم يبين، واذا انسان تبينت له حاجه ما عليه الا ان يتبع، ما يبقاش يجادل، يجادل بالباطل، لانه الغالب كان لي من هو راه في من اللي يعقل على روحه ويقول لك احنا كاين هذه الاحتفالات كيفاه جيتوا نتوما وجبتوا لنا نتوما اللي جبتوا حاجه جديده، راكم تقولوا بلي الاحتفال ما كانش. هذا غلط، هذا لان الناس ما قراتش التاريخ وما قراتش كتب العلماء السابق. كان كثير من علماء المالكية يعني القدامى ممن أنكروا هذه البدعة، منهم ابن الحاج المالكي في المدخل ينكر هذه البدعة، يقول لك ومن يصنعون الحلوى ويصنعون ويصنعون في المولد النبوي، وكلامه موجود في كتابه المدخل هو وغيره من العلماء. يعني هذا أمر ليس جديدا، ولكن كون الناس لا تطلع تظن أنه جديد. نرجع للكلام تاعنا، العمل باش يكون مقبول لازم فيه زوج صوالح. الحاجة الأولى الإخلاص، أن يكون الدين لله. الحاجة الثانية أن يكون فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من الآن إنسان قبل ما يدير أي عمل يشوف إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إذا ما فعلش النبي صلى الله عليه وسلم يترك. يوم القيامة ما غاديش يتحاسب، شكون يحاسبك؟ شكون يقول لك على ما درتش هذه الحية، على ما درتش هذا العمل؟ كان لم يفعله رسول الله، إن فعله لو فعله رسول الله لفعلته، ما كاش اللي يحاسبك. بالعكس لو كان دير حاجة ما درهاش النبي صلى الله عليه وسلم نقول لك تعالى درت هذه، لماذا فعلتها؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هل نفع هذا الأوائل؟ ما نفعهم. إذن الإنسان عليه بالعلم وعليه أن يفعل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فيما يخص العمل الصالح. هنا أذكر كلام الشيخ، قال الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فهو مردود. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو قمت تصلي مراءة للناس أو تصدقت مراءة للناس أو طلبت العلم مراءة للناس أو وصلت الرحم مراءة للناس أو غير ذلك، فالعمل مردود حتى وإن كان صالحا في ظاهره. الظاهر تاعه الأعمال اللي ذكرناها اللي هي الصلاة والزكاة والصيام ظاهرها أعمال صالحة، ولكن النية من مكانش لله فالعمل مردود. نعم. فيما يخص الصدقات أسكن قصده هنا هي الزكاة ولا خارج الزكاة؟ للزوج. نعم. الصدقات منها ما هو واجب مثل الزكاة، وسماها الله عز وجل صدقة. قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله إلى آخر الآية. هنا المقصود بها الزكاة، ولكن هي أعم، سواء كانت زكاة أو صدقات عن نافلة. وهنا كان أمر معليش هنا نذكره، هو أنه في الصدقة مرات الإنسان يديرها أمام الناس، بصح نيته تكون لله، يديرها باش يحث الناس عليها، باش كي الناس تشوفها يتصدق مثلا قال فلان تصدق وأنا ثاني نصدق، يعني هذا لا بأس به. يقول الله عز وجل إن تبدوا أي تظهروا، إذا تبينوا إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني حاجة مليحة، إذا تبينوا الصدقات حاجة مليحة، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بصح لو كان دركها أفضل، كما جاء في حديث كذلك 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هو الأفضل يكون في السر، ولكن إذا فعلها الإنسان في العلن من أجل أن يحث الناس عليه فلا بأس، بصح تبقى دائما النية لله، حتى لو درتها قدام الناس يجب أن تبقى النية لله تبارك وتعالى. إذن قال كذلك الاتباع، لو أنك عملت عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام وتقربت به إلى الله مع الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك. حتى ذاك العمل اللي كنا نهضروا عليها البدعة، إذا فعلتها لله فناويها لله، بصح النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلهاش، كذلك لا تقبل. لماذا؟ يكون شرطان، الإخلاص والمتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل الصالح ما جمع وصفين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص وعمل الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن العمل الصالح لازم يكون فيه أمران، الإخلاص والمتابعة. ثم قال وتواصوا بالحق، أي ما معنى تواصوا بالحق؟ معناه يوصي بعضهم بعضا بالحق، يوصي تواصوا أي يوصي بعضهم بعضا بالحق. يقول الشيخ هنا أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق، والحق هو الشرع، يعني كل واحد منهم يوصي الآخر إذا رآه مفرطا في واجب. مثلا تشوف واحد ترك واجب مفرط فيه، تدعوه إلى الله، قال يا أخي هذا أمر أمرنا الله به، فعليك أن لا تتكاسل عنه ولا تستجب لنداء الشيطان فإنه يثبطك، وهذا الأمر فيه أجر من الأجر كذا وكذا وكذا، يعني تدعيه، وهو ما هو الأمر بالمعروف، هذا هو الأمر بالمعروف، حاجة أمر بها الله عز وجل، أنت تدعي أخوك وتقول له افعلها. قال يعني كل واحد منهم يوصي الآخر إذا رآه مفرطا في واجب، أوصاه وقال يا أخي قم بالواجب، إذا رآه فاعلا لمحرم هنا ينهى عن المنكر، يقول يا أخي اجتنب الحرام، يعني تشوف واحد دار حاجة حرام تنصحه، قال هذا ما ينبغي، ممكن الإنسان هذا يكون يعلم باللي حرام ولكن أصابته، يعني أصابه كما قال عز وجل طائف من الشيطان، جاء الشيطان وغلبه ودار هذه حاجة على الحرام، تتعود ذكره، قال يا أخي هذا أمرك به الشيطان والله عز وجل نهى عنه، وفيه من العقاب كذا وكذا، ويجب أن تترك هذا العمل لأن الله عز وجل لا يرضاه، تدعوه بالتي هي أحسن حتى يترك الحرام، وهذا هو النهي عن المنكر. والأمة اللي ما فيهاش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمة لا خير فيها، لهذا قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. علاش؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يعني هنا لعنهم داود عليه السلام وعيسى عليه السلام لعن بني إسرائيل، لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يتناهون عن المنكر. فالإنسان يعني حتى لا يكون في خسر، لأنه ما تنساوش الآية الصورة كيفاش بدأت، والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا ما عاد إلا الذين آمنوا وتكلمنا عليه وعملوا الصالحات وتكلمنا عليها وتواصوا بالحق. تشوف خوك ترك واجب تدعيه إلى الله باش يفعل هذاك الواجب، تشوفه فعل محرما تدعيه إلى الله بالطرق والأساليب الحسنة، طبعا بالعلم والحكمة والموعظة الحسنة حتى يترك ذلك الأمر المحرم. قال الشيخ هنا فهم لم يقتصروا على أنفسهم، إنسان ما يقتصرش غير على نفسه، خاطش علاش؟ إلا الذين آمنوا على نفسه، وعملوا الصالحات على نفسه، وتواصوا بالحق، خلاص هذا الإيمان اللي راه في قلبك أنت والعمل اللي راك تعمله أنت ما تخليش غير عندك. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أنت هذا الشيء الطاعات اللي راك فيهم أمر تاع خير، كما تحبهم لنفسك كذلك تحبهم لإخوانك من المسلمين، فتدعوهم إلى هذا الحق الذي عملت به أنت. قال فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم بل نفعوا أنفسهم وغيرهم. ثم قال في الصفة الرابعة قال وتواصوا بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا يقول الشيخ رحمه الله أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر، كما يوصي بعضهم بعضا بالحق كذلك يوصي بعضهم بعضا بالصبر. والصبر الصبر وش هو؟ يقول هو حبس النفس عما لا ينبغي فعله. كاين صوالح يبقى الإنسان ما يديرهمش، ولكن النفس والشهوة هذه تاع النفس تدفعك باش تدير هذوك الصوالح، فأنت يجب أن تصبر. كيفاش تصبر؟ تمسك النفس تاعك باش ما تفعلش تلك الأمور. قال حبس النفس عما لا ينبغي فعله، وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. الصبر هذا فيه ثلاث أقسام، القسم الأول هو صبر على طاعة الله، القسم الثاني صبر على أو عن معصية الله، والقسم الثالث صبر على أقدار الله. فالصبر على الطاعة هنا يقول كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا، كان بزاف يتكاسل يقول لك معليش أنا نصلي غير في الدار شدني كيف كيف لي كما ربي يشوفني في الجامع كذلك يشوفني في الدار، علاش أنا شدني أنا الجامع. قال فكسلا لا يذهب إلى المسجد، يقول أصلي في البيت وأديت الواجب فيكسل. فقل له يا أخي اصبر نفسك، علاش؟ كما ذكرنا مرة يعني باش تخرج من الدار، يعني فيها حركة تدرك الدار راك في يعني راك طالق روحك مكسل، سمعت الأذان أذن تجيك سهلة غير تما تنوض تتوضأ تفرش الزربية ولا الصلاية وتصلي الله أكبر الله أكبر وتعاود تتكسل. مشي كما هذاك اللي ينوض يتوضأ ويخرج ويروح يتمشى ويروح للمسجد ويجلس وينتظر ويصلي ويكمل يعاود يرجع، يعني فيه مشقة أكثر. وهذا من الطاعات يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر. فالإنسان يصبر نفسه، هذه الصلاة العادية فما بالك كما ذكرنا صلاة الصبح، خاصة كما نذكر دائما ما نقولوش خاصة صيف ولا خاصة شتاء، أي كيف كيف في المشتى البرد وفي الصيف بكري، في المشتى البرد حقيقة راه متأخر 6:30 ولا 7:25 وفي الصيف يولي على 4 يعني باش تنوض من الرقاد. في كلا الحالتين يعني فيه مشقة يحتاج الإنسان إلى صبر ومجالدة. هنا يقول فأحبس يعني نفسك أخي اصبر نفسك واحبسها، كلفها على أن تصلي مع الجماعة. كثير من الناس إذا رأى مثلا زكاة ماله كثيرة شح وبخل وصار يتردد، كان يشوف عنده دراهم بزاف نقول لك انا هادو تعبت عليهم وشحال من غبنتو انا يجي نبدهم لهذاك يلقاهم واجدين هو ما دار والو. يعني يحتاج الى صبر. لهذا قال عز وجل من يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وان كان في الحقيقه ماشي امر يعني الزكاه امر قليل مقارنه ب يعني بالمال اللي عنده يعني 2.5% يعني قليل جدا. الانسان في 40 مليون يخرج مليون شاجه ب 40 مليون المليون كان يخلص التي في 17% في 100 مليون يمد 17 مليون يعني راه مال كثير ويمدها بسيف عليه وما تدي عليها لا اجر لا والو. بصح هذه غير الزكاه يعني مال قليل بالنسبه لي لما عندك من المال. فالانسان يصبر نفسه ولا يتردد يقال له اخرج هذا المال الكثير او اتركه وما اشبه ذلك. يعني جميع طاعه يجب على الانسان ان يصبر نفسه عليها. هنا فيقال له يا أخي اصبر نفسك على أداء الزكاة وهكذا بقية العبادات. فإن العبادات كما قال الله جل وعلا عن العبادات قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة فهم يتواصون بالصبر على الطاعة خاصة إذا كان يعني مثلا صلاة الجماعة قال الإنسان راه موالف عنده واحد يتمشى معاه ولا يروح معاه يعني يتعايطوا قال له روح نقارع لك ونروحوا يعني يوصي الناس توصي بعضها بعضا على الطاعات. هنا فهم يتواصون بالصبر على الطاعة كذلك الصبر عن المعصية. بعض الناس مثلا تجره نفسه إلى أكساب محرمة إما بالربا كان يتزير عليه يقول لك أودي أنا ما نيش خدام ولا خلي ندير تجارة وما كانش يبغى يسلف لي ولقيت غير الربا. ربي يقول لك هو يقول لك ربي راه عارف بالحال تاعي معليش ان انا ندير الربا وربي غفور رحيم. الربا ربي غفور رحيم يقول الله عز وجل يعني في الربا امرها عظيم خاصه الربا. يقول الله عز وجل الذين ياكلون الربا او فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني هنا يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله يعني آكل الربا هنا أذن له بحرب. يعني راك عارف شارك عارف وراك ولا ما تعرف راك تحارب في الله عز وجل. هذا مشي واحد هكا كتحارب فيه ولا قد غلبه ولا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله الأمر عظيم ما راش أمر هين حتى يتساهل فيه الإنسان. إنسان يصبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما يروح إلى كسب محرم كما قال هنا إما الربا وإما بالغش أو بالتدليس. ها يغش خاصة يعني اللي يبيعه أو يبيع السلعة مغشوشة وما يبينش ولا يدلس معناه يدرق العيب اللي في السلعة أو بغير ذلك من أنواع الحرام. فيقال له اصبر يا أخي اصبر نفسك فلا تتعامل هذا أمر محرم لا تفعله لا تتعامل على وجه محرم. وبعض الناس أيضا يبتلى بالنظر إلى النساء تجده ماشيا في السوق وكل ما مرت امرأة اتبعها بصره يديه ورد في نساء المسلمين أو غير المسلمين. كان يمشي في السوق قاعد في داره تيليكوموند يبدأ يبدل يقول لك لاني نتفرج الأخبار الله أكبر. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إذن اذكر الشيخ هنا قال بعض الناس أيضا يبتلى بالنظر إلى النساء تجده ماشيا في السوق وكلما مرت امرأة أو امرأة اتبعها بصره فيقال له يا أخي اصبر نفسك عن هذا الشيء. وهذا معلوم كذلك لميل الرجال إلى النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت على أمتي فتنة أشد من النساء على الرجال أو أشد من نعم أشد من النساء على الرجال. لهذا فالإنسان يصبر ويصبر نفسه هذا اللي راه يخرج برا ويتصادف. أما كما ذكرت اللي قاعد في الدار وينتقل من قناة إلى أختها بحجة أنه ينظر إلى الأخبار وهم يتقصدون في ذلك يضعون يعني نساء حسنوات حتى يجلبنا فيه أكثر عدد من المتفرجين. فالإنسان يترك هذه الأمور ويتركها لله عز وجل يتركها لله عز وجل ولا راه باغي الأخبار يدير غير الصوت مشي شرط تشوف. والإنسان في الحقيقة وقته هذا سيسأل عنه فيذهب إلى ما هو أنفع له من هذه الأمور. الأمر الثالث أو القسم الثالث من أقسام الصبر هو الصبر على أقدار الله تعالى. مثلا يصاب الإنسان بمرض في بدنه إنسان يمرض أو يصاب بفقد شيء من ماله ولا يكون خير عليه والمال هذا قاعد يروح له أو يصاب بفقد أحد أحبته فيجزع ويتسخط ويتألم فيتواصون فيما بينهم. إنسان كي يشوف أخوه يعني مرض أو ذهب له مال أو ذهب له مات له أحد أحبائه أو قرابته فهذه دخل فيها تواصوا بالصبر يوصي بعضهم بعضا بالصبر فيتواصون فيما بينهم يقول له اصبر يا أخي هذا أمر مقدر والجزع لا يفيد شيئا واستمرار الحزن لا يرفع الحزن. واحد يقعد يحزن مثلا واحد مات لك وتقعد غير حازن عليه ما غاديش عاود يحييه. فالإنسان يرضى بما قدر الله جل وعلا. إنسان مثلا يمتحن بموت ابنه نقول يا أخي اصبر قدر أن هذا الابن يعني لم يخلق. ثم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته هذه إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان غادي يموت لها صبي فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلها تصبر ولتحتسب وقال لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى فلتصبر ولتحتسب. هذا الشيء اللي اداه الله عز وجل هو اللي أعطاه. أنت يجي واحد يعطيك حاجة يعود يديها لك تزعف ياك حاجته. إن لله ما أخذ وله ما أعطى فلتصبر ولتحتسب والأمر كله لله. فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعتب على ربك وكيف تتسخط. يعني هذا معنى وتواصوا بالصبر يعني يوصي بعضهم بعضا بالصبر. وهنا يقول الشيخ رحمه الله أي أنواع الصبر أشق على النفوس. شكون اللي واعره الصبر على الطاعة ولا الصبر عن المعصية ولا الصبر على أقدار الله؟ الجواب يقول هذا يختلف. فبعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جدا كان لي ما يعصيش بس حكي جي في الطاعة نفسه تثقال. وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه كان يدير الطاعات ولكن في ترك المعاصي يجد صعوبة لكن ترك المعصية صعب شاق مشقة كبيرة. وبعض الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية كان يصبر عليهم بالزوج بس إذا أصيب بأمر فلا يصبر. يعني هنا قال وبعض الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة والصبر على المعصية لكن لا يتحمل الصبر على المصائب ويعجز حتى إنه قد تصل به الحال إلى أن يرتد والعياذ بالله كما قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن نأخذ من هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أكد بالقسم المؤكد بأن أكد بالقسم المؤكد وبأن واللام أن جميع بني آدم في خسر، والخسر محيط به من كل جانب كما ذكرنا، ماشي والعصر إن الإنسان لخاسر، لا لا، في خسر خاطر كي تكون في وسطه معناه وين ما تدور غادي تلقى الخسارة، راك في وسط الخسارة، يعني الإنسان لا في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات وهي الإيمان والعمل الصالح والدعوة أو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن هذا يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الصورة. نعم، نعم، هذا داخل في، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا داخل في أقدار الله، وهذا يحدث لماذا؟ لأن الإنسان اللي يوصي الناس بالحق ويدعي الناس إلى الحق لابد أن يجد الأذى من الناس، وهكذا جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني ما من نبي إلا وأذاه قومه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الوحي وذهب إلى خديجة رضي الله عنها قالت، يعني أخذته إلى ابن عم لها تنصر اللي هو ورقة ابن نوفل، فلما ذهبوا إليه وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال هذا الناموس الذي جاء موسى عليه السلام. بعد وش يقول له ورقة رضي الله عنه؟ قال ليتني كنت فيها جذعا يوم يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. قال لكم غير نهار لي خرجوك القوم التعك نكون أنا بصحتي أكون فيها جذعا فأنصرك ننصرك نصرا مؤزرا. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب قال أو مخرجي هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مخلع قومي غادي يخرجوني؟ قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا وقد أوذي. هذا أخذه من كتب الأولين، ما كانش واحد جاء بالشيء اللي يجد به أنت إلا وسيأذيه الناس. وهذا الإنسان يقرأ في قصص الأنبياء عليكم السلام ورحمة الله، يقرأ في قصص الأنبياء يجد أن جميع الأنبياء أوذوا من أقوامهم، فما كان من الأنبياء إلا أن صبروا، والصبر هنا مطلوب. نعم، عندي سؤالين. أول في البدار، نعم، وين دول باب الاجتهاد أولا؟ نعم، في معظم المساجد اللي مثلا صار الصبح يجيبوا دعاء القنوت، الإمام كيخطب جمعة إذا يشد العرصة كيجيبوا درس قبل الجمعة، وشي هذه كيفاش بيتعاس؟ هي المسألة الاجتهاد كاين يقول أهل العلم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وكاين اللي ما فهموهاش فهم صحيح يستدلون بهذا القول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهي يجبها في مسائل الاختلاف، كاين فرق بين الاجتهاد والاختلاف. هنا إذا كانت مسألة ما فيها قولان لأهل العلم أو أكثر من قولان، وكل واحد عنده الدليل، والدليل تاعه يكون صحيح ويكون عنده وجه الاستدلال، خاطر كان يجيب لك دليل لا يدل على هذاك القول، كان يجيب لك دليل هي قاع ما عندهاش علاقة بهذاك القول يقول لك لا كاين دليل، لا، يجب الدليل يكون صحيح وثانيا يكون موافق لذلك القول. إذا كان كل عالم عنده مثلا دليل والدليل صحيح وموافق، هنا ما نقولوش باللي اللي خالف راه دار بدعة، البدعة هو اللي يجيب حاجة اللي ما عندها حتى دليل، هذه هي، ويدخل تحتها القول تاع السؤال الثاني. ثم الجواب عن السؤال الأول هو نفسه سؤال الجواب الثاني. نعم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا